الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها قد نوت أخذ عمرة يوم من الأيام، تقول ثم في أثناء سفرها بالطائرة في الصباح نزل عليها العذر الشرعي، تقول فجلسنا في الطائف قرابة اليومين ثم ذهبنا إلى جدة، تقول وهي تريد العمرة الآن، فمن أين تحرم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الآفاقي العازم على أحد النسكين يجب عليه الإحرام من ميقاته المحدد له، ونعني بميقاته المحدد له أي التحديد الوارد في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا شأن الآفاقي، فلا يجوز للآفاقي أن يتجاوز الميقات وهو مريد للإحرام بأحد النسكين حجا أو عمرة إلا بعد أن يحرم من الميقات، فإذا تجاوزه بلا إحرام فيجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وأما إذا خالف ولم يرجع وأحرم من دونه فإنه يكون بذلك قد فوت واجبا من واجبات النسك. والمتقرر عند العلماء أن من ترك نسكه أو شيئا منه فعليه دم. والسائلة الكريمة آفاقية لأنها من منطقة الرياض وميقاتها السيل الكبير، ولكن قدر الله عليها أن ينزل عليها الحيض ثم ذهبت إلى الطائف ورجعت وذهبت إلى جدة غير محرمة، فمتى ما زال عذرها فلا يجوز لها أن تحرم من داخل المواقيت لا من جدة ولا من مكة، وإنما يجب عليها أن تذهب إلى السيل الكبير لتحرم منه، لأنها آفاقية وقد مرت على السيل الكبير مريدة لأحد النسكين، ولكن الذي يمنعها من إتمام نسكها هو وجود العذر الشرعي عليها فقط. فإياك أيتها السائلة أن تحرمي من جدة، لأنك متى ما أحرمت من جدة فإنه يجب عليك ذبح شاة تصلح أضحية في سنها وصفاتها وتوزعينها على فقراء الحرم، لأنك فوتت نسكا وهو الإحرام من الميقات. لكن متى ما أردت الإحرام فاذهبي إلى السيل الكبير وأحرمي منه، واحتسبي الأجر في تطبيق الشرع، فإنك ترضين ربك بهذه المسافة اليسيرة التي لا تتجاوز 70 كيلا أو تزيد قليلا، فاحتسب الأجر ولا تستثقليها في ميزان حسناتك، فلعل هذه المسافة التي ستقطعينها تعبدا لله عز وجل هي الحسنة التي توجب لك الجنة وتفتح لك بسببها أبواب السماء. والعبد لا يدري عن الحسنة التي توجب له الجنة، والله أعلم.